ايش؟ لغوي. ايش؟ لغوي. وش فيه؟ يعني ما هو تفريق لغوي. تكليف؟ التفريق ليس لغويا. لا لا، لغوي ومعنوي. إذا قلت الله هو السميع معناه لا بد من المسموع، لكن الحي ما يتعدى اللغوي. حي بنفسه، عظيم بنفسه. هنا وش من الأسماء المتعدية؟ إيش؟ وش من الأسماء اللازمة غير الحي والعظيم؟ هي كثيرة، الجليل. عزيز. نعم. شيخ أحسن الله إليك، تفريقنا بين دعاء المسألة والدعاء العبادة، أليس جميع الدعاء يعتبر من العبادة؟ بلى، لكن فرق بين أن أقوم أصلي أو أقول يا رب اغفر لي. الثاني سؤال صريح. لكن كلاهما دعاء. هما قلنا هكذا، قلنا العبادة لماذا سميت دعاء؟ لأن الداعي، لأن العابد إيش يريد؟ إيش أين الثواب والنجاة من العقاب؟ فهو داع بلسان الحال، أما الدعاء الصريح فهو بلسان المقال، اللهم اغفر لي وارحمني وما أشبه ذلك. الكل يطلق على عبادة. أين لكن هذا عبادة، الدعاء عبادة لأنك تتعبد له وتذله بالسؤال، والعبادة معروفة، وكلها أيضا يسمى مسألة، لأن العابد سائل. شيخ بارك الله فيكم، الحمد هو وصف الممدوح، الممدوح المحمود، المحمود في الكمال على وجه التعظيم والمحبة. نعم. وقلنا هذا أبلغ من المدح. نعم. طب في قوله عليه الصلاة والسلام ليس أحد أحب أن يمدح، أحب إلى المدح من الله. من الله. نعم. المدح ليس محبة وتعظيما كما يعني تفسيرها اللغوي. نعم. فكيف يعني هذا الإيراد؟ المراد بالمدح هنا الحمد، المراد به الحمد. شيخ بعضهم فسر لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، قال أن التقدير حق، وقال أن الإله في اللغة العربية لا تأتي إلى لا إله الباطل، ورودها في القرآن من باب التنزل مع الخصم. خطأ، هذا مو صحيح، لأن هؤلاء المشركين يتعبدون لهذه الأصنام كما يتعبد المؤمنون لله، يعظمونها بنفوسهم. ألم تسمع قول أبي سفيان لما أحد أعله بل تكون باب مشاكلة؟ أبدا ولا مشاكلة، الأصل حقيقة. نعم. إيش بعض السلف استحسن إلى هنا فهم كيف؟ بعض السلف استحسن. إذا قلت لا إله إلا الله لسنا له الدين. هذا ليس بصحيح، استحسان في هذا المحل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في أذكار الصلاة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، ولو كره الكافرون. أسأل طيب. لا ما يقول هذا، لا نقول انها مشروع. عبد الله ذكرت في البدايه ان مطلق الحياه يكون على الله وعلى غيره. نعم. ويستشهد بقوله تعالى خلق الموتى والحياه. نعم. يعني وجه الاستشهاد هنا بقوله اي استدلال؟ بس ما يكون بالتقدير المخلوق وخلق الحياه. بلى، وخلق الحياه، والحياه المخلوقه حياه من؟ حياه المخلوق. إذن مطلق الحياة يكون لله ويكون للمخلوق، واضح؟ واضح عبد الله؟ نعم. وضعك تركيز، أما ترون هذا واضحا؟ طيب، أنا أردت أن أمثل بهذه الآية وأستدل بهذه الآية عدولا عن قوله يخرج الحي من الميت، لأن هذا صريحة بأن الحياة مخلوقة، صريحة بأن الحياة مخلوقة، ولا يمكن أن تكون حياة مخلوقة إلا حياة المخلوق. نعم يوسف. ما يمكن ترد لأنها في صيغة الماضي. لا، هذه ما هي نهي، هذه ليست صيغة النهي. لا، هي نهي لا شك. النهي مهم على النهي المعنى وغير النهي